عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها للإمام مكي ابن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 27 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة لما نلقاه. قلنا قد وصلنا إلى باب في مقدمات أصول الإدغام والإظهار. قال رحمه الله عز وجل: اعلم أن الإظهار في الحروف هو الأصل، لأن الأصل في الكلام البيان أن يوضح، أما أن يضغم أو يخفى فهذه لها أسباب، وكل ما تعلق بسبب فهو فرعي. إذن قال: اعلم أن الإظهار في الحروف هو الأصل، والإدغام دخل لعلة تذكر إن شاء الله، وإنما قلنا إن الإظهار والأصل لأنه أكثر، لأن الوقف يضطر فيه إلى الإظهار والاختلاف لفظ الحرفين. واعلم أن أصل الإدغام إنما هو في الحرفين المثلين، وعلة ذلك إرادة التخفيف. علة إدغام الحرفين التخفيف، الانتقال من الثقل إلى الخفة في الحركة، أو الخفة في الكلام، أو الخفة في النطق. لأن اللسان إذا لفظ بالحرف من مخرجه ثم عاد مرة أخرى إلى المخرج بعينه، يعني لو نطقت بحرفين مثلين يعني متتاليين، قال: لأن اللسان إذا لفظ بالحرف من مخرجه ثم عاد مرة أخرى إلى المخرج بعينه ليلفظ بحرف آخر مثله صعب ذلك. وشبهه النحويون بمشي المقيد، كأنه إنسان مقيد رجليه يقدم خطوة ويرجع لنفس المكان مرة ثانية، لأنه يرفع رجلا ثم يعيدها إلى موضعها أو قريب منه. وشبهه بعضهم بإعادة الحديث مرتين، وذلك ثقيل على السامع، وذلك نحو قال لهم وذهب بسمعهم. ولذلك أدغم أبو عمرو هذا النوع، ويقوي حسن الإدغام في هذا النوع أن الأول إذا سكن في هذا النوع لم يكن بد من الإدغام، نحو كلهم وارغب باسم أرغب اللي هو آخر الشرح مع بداية بسم الله الرحمن الرحيم وشبهه، إلا الواو التي قبلها ضمة أي الحروف المد يعني، والياء التي قبلها كسرة، الساكنين قبلها كسرة، الساكنين يعني الضمير يعود على الواو والياء، فإنهما لا يضغمان في مثلهما في أكثر الكلام لمشابهتهما للألف، نحو في يوسف وآمنوا وعملوا. واعلم أن غير المثلين إذا تقارب في المخرج وسكن الأول، غير المثلين أي المتقاربين أو المتجانسين أو غيرهما، وسكن الأول أشبه المثلين اللذين هما من مخرج واحد، فجاز فيهما الإدغام ما لم يمنع من ذلك مانع، كما تكلمنا عن موانع الإدغام في باب الشاطبية وباب كتاب لطائف الإشارات أيضا. فعلى هذا يجري الإدغام ويحسن، أي إذا التقيا خطا ولفظا ولم يكن هناك مانع كان الأحسن والأولى الإدغام. فعلى هذا يجري الإدغام ويحسن. واعلم أن الإدغام إنما يحسن في غير المثلين، ويقوى إذا سكن الأول وهو على ضربين، أحدهما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحدهما إذا كان الحرفين متقاربين في المخرج، والحرف الأول أضعف من الثاني، فيصير بالإدغام إلى زيادة قوة، لأنك تبدل من الأول حرفا من جنس الثاني، فإذا فعلت ذلك نقل لفظ الضعيف إلى لفظ القوة، فذلك حسن وجيد. والضرب الثاني أن يكون الحرفان المتقاربان في القوة سواء كالمثلين، فيحسن الإدغام إذ لا ينتقص الأول من قوته قبل الإدغام. وضرب ثالث من إدغام المتقاربين ضعيف قليل، وهو أن يكون الحرف الأول أقوى من الثاني. إذا إدغام المتقاربين على 3 صور، الأول أن يكون الضعيف والثاني قوي فيحسن فيه الإدغام ليقوى الضعيف بدخوله في القوي. ثانيا أن يكون يعني متساويين في الصفات كالمثلين، نتكلم عن متقاربين، يكون متساويين في الصفات شبيهة بالمثلين، يحسن أيضا الإدغام لأنه لا ينتقص من قوة الأول إذا دخل في الثاني. ثالثا أن يكون الأول أقوى من الثاني، قال وهو أن يكون الحرف الأول أقوى من الثاني، فيصير الإدغام أضعف من حاله قبل الإدغام. فالذي يزداد قوة مع الإدغام هو إدغام التاء في الطاء، نحو قالت طائفة ود الطائفة، لأن التاء حرف ضعيف للهمس الذي فيه، والطاء حرف قوي للإطباق والجهر والاستعلاء والشدة اللواتي فيهما، وهو أقوى من التاء كثيرا. فإذا أدغمت التاء نقلتها من ضعف إلى قوة مكررة، فهذا لا تكاد العرب تظهره. وكذلك أجمع القراء على الإدغام في هذا، فإذا نقصت قوة الحرف الثاني وهو مع نقص قوته أقوى من الأول، حسن الإدغام والإظهار، نحو لهدمت صوامع، إظهار وإدغام، لهدمت من القراء من يظهرها، لهدمت من القراء من يظهرها، حملت ظهورهما، لأن الصاد نقصت من قو عن قوة الطاء لعدم الجهر، وكون الهمس فيها، والظاء نقصت عن قوة الطاء لعدم التشديد، وكون الرخاء فيها، والذي تتساوى قوة الحرفين فيه إدغام الذال في التاء، وذلك أن الذال فيها ضعف وقوة، فالضعف من جهة أنها رخوة، والقوة من جهة أنها مجهورة. كذلك التاء فيها ضعف وقوة، فالضعف من جهة أنها مهموسة، والقوة من جهة أنها شديدة، فقد تقاربت القوة والضعف من صفاتهما، فجواز الإدغام الحسن، والأول حسن في الإدغام، لأنك تزيد الحرف الأول قوة بالإدغام، والذي يقبح الإدغام فيه لقوة الأول وضعف الثاني، فهو نحو إدغام الراء في اللام، وهو قبيح لقوة الراء بالجهر والتكرير اللذين فيه وضعف اللام لعدم التكرير فيه وضعف الجهر فيه. فإذا أدغمت انقلبت، نقلت الأقوى إلى الأضعف، وذلك مكروه ضعيف. فقس على هذا، فإنه الأصل الذي يعتمد عليه. إذن مختصر الكلام أن المثلين متفق على إدغامهما بين الجميع، وهو قول حسن لتساويهما في الصفة، وليس هناك الاثنين متساويين في الصفة بمعنى الاثنين متساويين في القوة أو الضعف. الحروف غير المتماثلة غير المثلين، سواء كانوا متقاربين أو متجانسين، قسمهم الإمام مكي إلى 3 أقسام. الأول أن يكون ضعيف والثاني قوي، حسن الإدغام لزيادة قوة، لنعطي الأول قوة بإدغامه في الحرف الثاني. الثاني أن يكون الأول الاثنين متساويين في القوة أو الضعف من حيث الصفات يعني، فيحسن أيضا فيه الإدغام. الثالث قال وهو القبيح، يعني قبيح من الناحية اللغوية يعني، لكن إذا وردت الرواية ليس في شيء قبيح، من ناحية إن إذا كان الحرف الأول قوي والثاني ضعيف ومثله بالراء في اللام، أيضا الطاء في التاء ما يكون في كلمة واحدة بسط وهكذا. ثم انتقل بعد هذه المقدمة الذي تبين يعني علل الإدغام سواء كان من ناحية الحسن أو غيره، انتقل إلى معرفة الحروف القوية والضعيفة لتعرف أيهما أي الحروف تدغم في الأخرى. قال: باب في معرفة الحروف القوية والضعيفة. قال: أعلم أن الضعيف في الحرف يكون بالهمس والرخاوة، فإذا اجتمع في الحرف فالحروف كان أضعف له، والحروف المهموسة 10 يجمعها هجاء قولك سكت فحثه شخص، والحروف الرخوة 13 حرفا وهو ما عدا هجاء قولك لم يرو عنا أجدك قطبت. وهو الباء، وهي الباء والحاء. والغين والخاء والصاد والضاد والزاي والسين. والشين والظاء والثاء والذال والفاء. واعلم، قال: واعلم الحروف غير دول، هو جاب لم يروا عنا الحروف الباقية هي الرخوة، يعني مش الجملة دي، غيرها الحروف المتبقية من باقي الحروف الهجاء. قال: واعلم أن القوة في الحرف تكون بالجهر والشدة والإطباق والتفخيم والتكرير وبالاستعلاء والصفير وبالصفير وبالاستطالة وبالغنة والتفشي. فالحروف المجهورة يعني غير حروف يعني الحروف الرخوة، غير طبعا حروف ما احنا عارفين حروف أجد قطن بكت اللي هو حروف الشدة، والحروف اللي هي البينية لين عمر، غيرها غير كده بحروف ايه؟ رخوة. طيب عندنا لين عمر، لين عمر وأجد قطن بكت، لين عمر. هو المشكلة لم يروا عنا دي، إذا هذا الكلام فيه يبقى هي الباء، يبقى وهي الباء، قال: لا خطأ، وهي الباء يبقى هي الياء، مفروض لأن أصلا الباء من حروف الشدة، أجد قطن بكت هو عدا من حروف الرخوة، يبقى مفروض هنا الباء، يبقى في نص الكتاب كاتب الباء، لا هي الياء. والصاد والضاد والزاي والسين والشين والظاء أجد قطن باكت. تمام، يبقى الباء، وغير كده لم يروا عنا مفروض لم لين عمر، احنا نعملها لين عمر وأجد قطن باكت، لين عمر وأجد قطن باكت، يبقى باقي الحروف حروف رخوة. طيب ثم قال: والحروف القوية. واعلم أن القوة في الحروف تكون بالجهر والشدة وبالإطباق والتفخيم وبالتكرير وبالاستعلاء وبالصفير وبالاستطالة وبالغنة وبالتفشي. فالحروف المجهورة هي ما عدا الحروف المهموسة المذكورة قبل هذا. والحروف الشديدة 8 وهي هجاء قولك أجدك قطبت، أجد قطن بكت يعني اللي احنا حافظينها. والحروف المطبقة أربعة وهي الطاء والظاء والضاد والصاد، وحروف التفخيم وهي حروف التفخيم، ويكون أيضا في الراء واللام في بعض المواضع تفخيم، وحروف التقرير وحرف التكرير الراء، وحروف الاستعلاء سبعة وهي حروف الإطباق المذكورة والغين والخاء والقاف، وحروف الصفير ثلاثة وهي الزاي والصاد والسين، والمستطيل هي الضاد، وحرف الغنة اثنان النون والميم الساكنان، وحرف التفشي الشين والفاء. وهو في الشين أمكن، وقد شرحنا علل هذا كله وبيناه في كتاب الرعاية لتجويد القراءة. نبقى نقرأ خلاص كتاب الرعاية مرة أخرى، احنا كنا قرأناه قبل ذلك. قال: فأغنى ذلك عن إعادته هنا، إعادته كله، وفيما ذكرنا كفاية لما قصدنا إليه، فبهذه الصفات يقوى الحرف وبعدمها يضعف، وكلما تكررت فيه الصفة القوية كان أقوى للحرف، وكذلك إذا تكررت في الحرف الصفة الضعيفة كان أضعف. من الحروف ما يلزمه صفة قوية وصفة ضعيفة، وربما لزمه صفتان قويتان وثلاث وأربع، كالصاد الذي هي مجهورة مطبقة مستعلية مستطيلة مفخمة، وكالطاء التي هي مجهورة شديدة مطبقة مستعلية. مجهورة مطبقة مستعلية مستطيلة مفخمة، يبقى مفروض الضاد مش الصاد، مفروض الضاد. أيد قطين بكت، لأنه كاتب الصادي، ممكن يكون النقطة أزيلت، يبقى مقصود هنا الضاد لأن الاستطالة للضاد. وقد الطاء التي هي مجهورة شديدة مطبقة مع الكتاب بي دي اف، احط له نقطة ازاي؟ يبقى احنا نعرف ان ايه الضاد يعني. وقد الطاء التي هي مجهورة شديدة مطبقة مستعلية، وربما لازمت الحرف صفتان ضعيفتان وصفة قوية، كالسين التي هي مهموسة ورخوة وفيها صفير. فعلى هذا من الضعف والقوة يبين حسن الإدغام وقبحه. تمام. طيب نفتح الملف مرة تانية، صفحة 203، صفحة 203. يبقى هو بيبين لنا الصفات حتى نعرف إن كان الإدغام هنا مستساغ أم غير مستساغ. طيب ننتقل إلى باب. قال: باب في جملة من مخارج الحروف مختصر. قال: اعلم ان المخارج على الاختصار ثلاثة: الفم والحلق والشفتان. تمام. يبقى هو حذف ايه؟ حذف الجوف وحذف الخيشوم. يبقى اذا من كلامه كده لا يعتبر مخرج الجوف، يعني لا يعتبر ان حروف المد لها مخرج مستقل. يبقى اذا اعتبر ان الحروف ان المخارج اولا كده حذف مخرج الجوف. هنشوف هو، ايوه ما على الاختصار، بس ده الاختصار، ده المخارج العامة، معناه ان هو لا، معناه انه لا يقول بمخرج الجوف. قال: فأما الحروف التي تخرج من الحلق فستة: الهمزة والهاء والقاء والعين والحاء والعين. طيب ما حذفش الألف، وقد زاد قوم الألف. طيب ومسالك مخارجها خروجها من الحلق. قال: ومسالك خروجها من الحلق على ترتيبها في الخط الذي مثلنا. وعطفنا بعضها على بعض، يقصد ان الترتيب الذي كتبه هو المختار في اول الترتيب من حيث مخرج الحلق. قالوا اما حروف الفم فقد تتشارك في المخرج وهي 18 حرفا. يبقى يقصد حروف الايه، يقصد حروف اللسان، القاف ثم الكاف ثم الشين ثم القاف ثم الكاف الاقصى ثم الشين والجيم والياء الوسط، هن اخوات في المخرج من وسط اللسان الى الحنك، ثم الضاد من اول حافة اللسان وما يليه من الاضراس، ثم اللام ثم الضاد من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس، ثم اللام من طرف اللسان وأصول الثنايا، من طرف اللسان ويعني حافة اللسان مع أصول الثنايا إلى الطرف، ثم النون من أسفل اللام مما يلي الثنايا، وكذلك الراء تخرج من مخرج النون. إذن يبقى هو اعتبر النون واللام والراء مخرج واحد، يبقى هو من الذين يقولون أن المخارج 14 حرف. يبقى الإمام مكي ممن يقولون بالإيه ب14 مخرجا. غير أن أدخل في ظهر اللسان قليلا، وقد قيل أن اللام والنون والراء أخوات في المخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا، ثم الضاء والذال والتاء مفروض والثاء، يبقى حطوا زودوا نقطة ماشي، ثم الظاء والذال والثاء والأخوات يخرجن من طرف اللسان وأصول الثنايا، والظاء أمكن مماسة للثنايا للإطباق والاستعلاء اللذين فيها، ثم الزاي والصاد والسين أخوات يخرجن مما بين طرف اللسان وفواك الثنايا السفلى، ثم الطاء والتاء والدال أخوات يخرجن مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. وأما حروف الشفتين فأربعة، الفاء منفردة ثم الباء والميم والواو أخوات، وفي بعض هذه المخارج اختلاف ولكن ذكرنا الأشهر. تمام، فيجب أن تعلم أن حروف الحلق لا يضغمن في حروف الفم. كويس، ما عندناش أي حرف من حروف الحلق لا يضغم في أي حرف من حروف الفم ولا في حروف الشفتين، وقد يضغم بعض حروف الحلق في بعض لتقارب المخرج، زي ما عندنا الحاء في العين زحزح عن النار. وتعلم أن حروف الفم لا تضغم في حروف الحلق، يعني العكس، الحلق لا يضخم في الفم والفم لا يضخم في الحلق، نفس القاعدة، ولا في حروف الشفتين، ولكن يضغم بعضها في بعض وفيها يقع أكثر الإضغام خلا الفاء خلا الياء، فلا تضغم في غيرها ولا يضغم غيرها فيها. وتعلم أن حروف الشفتين لا تضغم في حروف الحلق، طبعا بعد في المخرج، ولا في حروف الفم لبعد ما بينهما في بين بينهن في المخرج. طيب، ويضغم بعضها في بعض خلا الواو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده الإخفاء أبو جعفر. ويضغم بعضها في بعض خلا الواو، فلا تضغم في غيرها ولا غيرها فيها. هو أصلا الإمام مكي بيتكلم عن السبعة، يعني ما تطرقش خالص للأئمة الثلاثة. عموما هو نفس التعليل مع نفس العلة، نفس الثلاثة لا يخرج عن السبعة في شيء، ولا يغيرها فيها خالى أن النون ساكنة والتنوين يضغمان في الياء والواو، وكذلك الميم لا تضغم في الياء. قال وسترى علة ذلك كله إن شاء الله تعالى. فصل في إدغام لام التعريف. قال اعلم أن أكثر إدغام حروف الفم ببعضها بعضها في بعض، لا نفس الكلام، نفس الكلام ده يعني ايه، هو علة الإدغام تقارب المخرج، عدم إدغام تباعد في المخرج ما عدا بعض الحروف اللي سيذكرها إن شاء الله. قال في إدغام لام التعريف اعلم أن أكثر إدغام حروف الفم ما دول أصلا ده لمم، أيوة ما دي بيعتبر إن كلام أصلا إن هو ذكر مفصل في مواضع أخرى، لأنه قال إن ذكرته في مواضع، فهنا بيذكر الإجمال أصلا لأن دي مش مكانه، هو مكانه بيذكر هنا في الكتاب أصله يذكر العلل فقط. لا هو النقط ضمن الطابع، هو ماله مال لم ينقط. طيب الناحية هما كان كله كتابة السلف كده، كل كتابة الناس الأوائل كده في ده الإمام مكة بن أبي طالب في القرن الرابع، القرن الرابع الهجري. يعني تشوف الكتب القديمة كتب السلف تلاقي الكتاب كله رص ورا بعض زي كتابة الجرنان كده، يعني عاوز واحد يفصله كل حرف حرف. بعكس المتأخرين، بعكس المتأخرين كل كلامهم نقاط. قال في إدغام لام التعريف اعلم أن أكثر إدغام حروف الفم بعضها في بعض يقوى ويحسن اشتراك الحرفين في إدغام لام التعريف فيهما، فلما اشترك في إدغام لام التعريف فيهما حسن إدغام أحدهما في الآخر لذلك الاشتراك، وهذا هو الأكثر في علة إدغام حروف الفم بعضها في بعض. فاضبط هذا الأصل، يبقى يحسن إدغام الحروف ببعض، يعني حروف الفم بعضها في بعض. لماذا؟ لأنهما مشتركة في إدغام لام التعريف اللي هي أبي حجك وخاف عقيمه، دي إظهار باقي الحروف اللي هي صيف ذا ثنا كم جاد شخص كم قد سنة، لا هي دي طيب المسؤول رحمه تفوز، ده حروف الإدغام. قال لأنهما اشتركا، يعني حروف المشتركة في إن لام التعريف تدغم فيها هي نفسها الحروف التي تدغم في بعضها. قال حسن إدغام أحدهما في الآخر لذلك الاشتراك، هذا هو الأكثر في علة إدغام حروف الفم بعضها في بعض. فاضبط هذا الأصل واعلم أن لام التعريف، واعلم أن لام التعريف تضغم في 14 حرفا بلا اختلاف في ذلك، وهن التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. وعلة إدغام لام التعريف في هذه الحروف أن مخرجها من مخارج هذه الحروف في الفم، فما سكنت فلما سكنت ولزمها السكون أشبهت اجتماع المثلين، والأول ساكن وكثر الاستعمال لا، مع أن أكثر هذه الحروف أقوى من اللام، ليس منها ما ينقص عن قوة اللام إلا التاء، فكان في إدغامها فيهن قوة لها فأدغمت فيها لذلك، ولا تدغم في باقي حروف الفم لتباعدها عن مخرج الفم منهن أو في الصفة أو في القوة، فإن وقعت قبل هذه الحروف لام ساكنة غير لام التعريف لم تضغم فيهن نحو ألسنة اللي هو لام الاسم يعني جمع لسان، ونحو ألزمه ألصقه ألثمه لام الفعل وشبهه. وعلة ذلك أن لام التعريف لا تتحرك أبدا فلازمها السكون فقويت في الإدغام، ولأن لام التعريف كثر استعمالها، وهذه اللامات غير لام التعريف قد تتحرك ويقل استعمالها. طبعا احنا عرفنا قبل ذلك ان من علل الادغام ايضا كثرة الدوران، كثرة دورانها في القرآن، زي عندنا مثلا قال مستثنى من باب الادغام الكبير، ونحن مستثنى من باب، يعني المفروض من باب الادغام الكبير لا تدغم لانها وقعت بعد ساكن، اللام وقعت بعد ساكن في قال، والنون وقعت بعد ساكن اللي هو الحاء. لكن لكسر الدوران هاتين الكلمتين في القرآن استثنية من الإظهار، فأدغامهما الإمام أبو عمرو. قال لذلك هنا قال إيه؟ قال ولأن اللام التعريف كثر استعمالها، وهذه اللامات غير لام التعريف قد تتحرك ويقل استعمالها، وتقول لسنته ولصقت به ولزمته، فتحرك اللام. فلما لم تلزم اللام في هذا لم يلزمها الإضغام. يعني هو اختصر الموضوع ان لام التعريف اول شيء تضغم بسبب ان الحروف الفم معظمها اكثر اللي تضغم فيها اقوى منها، قال ما عدا حرف التاء يقاربها. وعندنا ايضا رقم 2 انها ساكنة دائما، رقم 3 انها كثرة دورانها في او كثرة استعمالها في القرآن الكريم. يعني عندنا 3 اسباب لادغام اللام، لام التعريف يعني هي لام. قال وعل ذلك انهم فرقوا بين اللام الزائدة وهي لام التعريف، وبين اللام الاصلية وهي لام السنة والصقة والصقه واشباهه وشبهه، لأنها فاء الفعل اللي هي لام الاسم أو لام الفعل، يعني فاء الكلمة، لأنها فاء الفعل. وأيضا فإن الأصل الإظهار، فإن الأصل الإظهار لأنها تعتبر مبتدأ للكلمة. فجرت الأصلية على الأصل وهو الإظهار، وأدغمت لام التعريف للفرق بين اللام الأصلية واللام الزائدة. الفرق بين اللام الأصلية واللام الزائدة، زي ما عندنا مثلا المد اللازم، هو لازم قولا واحدا 6 حركات، أما المد العارض 2 4 6، بنمده 6 لأنه شبه اللازم، وبنقلله 4 2 للفرق بينه، لأن حتى نعمل تفرقة بين ما هو لازم وأصلا وقفا وما هو لازم وقفا فقط حتى لا يشبهه في القوة يعني. وكانت الأصلية أولى بالإظهار لأنه الأصل، فجرى الأصل على الأصلي واللي هو الإظهار، وجرى الزائد على الفرعي وهو الإدغام. أيضا بنقطة جيدة إنه اللام لام ال هي لام زائدة، فأجرى الزائد على الفرعي. ايه هو الفرعي؟ ان الادغام. اما لام الاسم ولام الفعل فهي لام اصلية في الكلمة، فجرى الاصل على الاصل اللي هو ايه؟ الاظهار، ان لام الاسم والفعل هي لام اصلية، فتجري على اصل اصل النطق هو الاظهار، فاظهرت لام الاسم ولام الفعل. اما لام الزائدة كما قلنا لام ال فهي زائدة، والزائد دايما يبنى على الفرع، يبنى فرع من الاصلي، ف كان فيها الإضغام كما ذكرنا للأسباب السابقة. قال وكانت لام التعريف أولى بالإضغام لأنه تخفيف، وهو كثير التصرف لدخولها على النكرات إلا اليسير. وحجة أخرى وهو أنك لو أضغمت اللام الأصلية في ألسنة لأشبه قولك السنة وهو النوم، زي ما عندنا مثلا ما بنضغمش زي شبيه بإيه؟ عدم إضغام الحرفين ما يكون في كلمة واحدة. ليه؟ لعدم التفريق بينه وبين المضاعف، الحرف المضاعف هل هو مضغم أم هو مضاعف، زي مثلا دوية وصوان وهكذا. قال لأنك لو أضغمت اللام الأصلية في ألسنة لا يشبه قولك السنة وهو النوم، فكان الإظهار أولى بها. فإذا اشترك الحرفان في إدغام لام التعريف فيهما قوي إدغام أحدهما في الآخر ما لم يمنع من ذلك علة. قال فصل في معنى الإدغام. الإدغام معناه إدخال شيء في شيء، فمعناه أدغمت الحرف في الحرف أدخلته فيه، فجعلت لفظه كلفظة الثاني فصار مثلين، والأول ساكن فلم يكن بد من أن يلفظ بهما لفظة واحدة. كما يصنع بكل مثلين اجتمعا والأول ساكن. قال الخليل: يقال أضغمت الفرس اللجام، أضغمت الفرس اللجام. عاوزين نشكل كلمة الفرس كده واللجام. أضغمت الفرس اللجام أي أدخلته في فيه، وكل مدغم فلا بد أن يسكن قبل الإدغام، وكل مدغم فيه فلا يكون إلا متحركا لئلا يجتمع ساكنان. طبعا لا يدغم في ساكن، لا يدغم في ساكن أصلا. طيب نكتفي بهذا القدر. يعني عندنا مفعولين؟ لا، يا أصلا أضغمت الفرس اللجام. أضغمت الفرس اللجام إزاي؟ إحنا وقفنا فين أصلا؟ يعني أضغم فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، أضغم فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والجملة فيها مفعولين يعني. طيب كويس، أنت كويسين في النحو ما شاء الله، يعني مش هنحتاج التحف الصينية. عاوزين نحط لها برنامج، بس اصلا برنامج مضغوطة. تحف الصينية بتاعت الشيخ محمد عبد الحميد كويسة جدا. واصلا ما فيش وقت، سبحان الله. طب نغلق البث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.